وصلنا إلى قول المؤلف والعشاءان بفضل ركعتين عن الأولى للأخيرة كحاضر سافر وقادم. بفضل ركعتين عن الأولى للأخيرة كحاضر سافر وقادم. وأتم إلا كحاضر سافر وقادم. إذن تدرك صلاة الظهر، يدرك الظهران بأربع ركعات، بخمس ركعات بالنسبة للحاضر، ويدركان بثلاث ركعات بالنسبة للمسافر، ويدرك العشاءان بأربع ركعات بالنسبة للحاضر وبأربع بالنسبة للمسافر. لا فرق بالنسبة للعشاءان لأن المغرب لا تقصر. وآثم إلا فمن كان في سفر وقدم، من كان في سفر وقدم قبل أن تغرب الشمس بخمس ركعات فقد، إذا كان لم يصلي العصر والظهر فقد وجبت عليه حضرية. ومن سافر وخرج عن داره التي سافر منها وبقي من الوقت ثلاث ركعات فقد صح له أن يقصر كلا من الظهر والعصر، والعشاءان لا فرق فيهما بين المسافر والقادم. نعم. وأثم إلا لعذر بكفر. وأذن مؤخر الصلاة إلى الوقت الضروري إلا لعذر، لأن هذا الوقت يسمى وقت أهل العذار، ولذلك من كان له عذر وأخر الصلاة للوقت الضروري فلا شيء عليه بالاتفاق، لكن من أخرها اختيارا إلى الوقت الضروري أذن عند جماعة من العلماء وفعل فعلا مكروها عند جماعة أخرى. نعم. وأذن إلا لعذر بكفر. وأذن إلا لعذر بكفر، يعني أن من كان كافرا فأسلم في الوقت الضروري لا إثم عليه في تأخير الوقت الضروري، لأنه لا تجب عليه الصلاة إلا بعد أن يسلم، لأن الفروع لا تقبل من الكفار، وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم، ما أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. وأثم إلا لعذر بكفر. بكفر، نعم. مثل للعذر. الإنسان الذي لم يسلم إلا في الوقت الضروري معذور. معذور في أنه لم يستطع أن يؤدي الصلاة في الوقت المختار. نعم. وإن بردة وصيبا. وإن بردة، وإن كان الكفر ارتدادا، من ارتد في أول الوقت المختار والعياذ بالله أو قبل الوقت المختار ثم عاد إلى الإسلام في آخر الوقت الضروري لا يأثم بتأخير الصلاة إلى الوقت الضروري، لأن في حديث مسلم أن الإسلام يشب ما قبله، وكذلك الآية فيها قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم. وإن بردة وصبا وإغماء وجنون ونوم وغفلة. وإن بردة وصبا، كذلك الصبي لا تجب عليه الصلاة وإنما تسن له فقط. في الحديث الصحيح حديث عبد بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد وأبي داود قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا صبيانكم بالصلاة لسبع واضربوهم على آل عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ولكن هذا على سبيل الندب بدليل حديث عائشة رضي الله عنها عند جهبان والحاكم وأحمد أبي داود وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. والحديث صحيح. إذن الأمر للصبيان بالصلاة على سبيل النذر، ولهذا إذا لم يبلغ إلا في آخر الوقت الضروري أو في الوقت الضروري فإنه لا يأذن بتأخير الصلاة الواجبة إلى الوقت الضروري. نعم. وإغماء كذلك من أغمي عليه في أول الوقت المختار أو قبل الوقت المختار ولم يوفق إلا في آخر أو في الوقت الضروري لا شيء عليه في ذلك، لأن زوال العقل سبب من أسباب العفو. وبها الحديث عن المجنون حتى يغيب. نعم. وإغماء وجنون كذلك. من جن فتأخرت الصلاة بالنسبة بسبب جنونه إلى الوقت الضروري ولكنه أفاق الوقت الضروري، لا يأثم بتأخير الصلاة إلى الوقت الضروري. ونوم وغفلة. ونوم كذلك من نام ولم يستيقظ إلا في الوقت الضروري فإنه يصلي ولا شيء عليه، لا إثم عليه. ونوم وغفلة. وغفلة كذلك من غفل سهى عن الصلاة، شغله شاغل فغفل نسي أن الوقت حان ولم ينتبه إلا في آخر إلا في الوقت الضروري لا شيء عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيحين: من نسي صلاة فليصليها متى ذكر. الله تبارك وتعالى يقول: أقم الصلاة لذكري. كحيض لا سكر. كحيض كذلك إذا كذلك لم ينقطع عن الحائض الحيض إلا في الوقت الضروري فلا شيء عليها من تأخير الصلاة إلى هذا الوقت، لأنها لا تصح منها الصلاة قبل ذلك. وحيض كحيض لا سكر. لا سكر. أما السكر إذا كان باختيار الساكر، إذا سكر باختياره هو فإنه لا يعفى، فإن الإغماء لا يكون سببا لرفع الإثم عنه، لأنه تسبب فيه. إذا شرب خمرا باختياره غير مكره فإن إضاعته للوقت يأثم بها لأنه تسبب في إزالة عقله. أما إذا أكره على شرب الخمر أو أزيل عقله ليس باختياره فلا يأثم في ذلك، كسائر من زالت عقوله. شيخنا المؤهم إلا يعلم بكم الآن، هل على سبيل التمثيل ولا على سبيل الحصر؟ يعني هذه هي الأعذار التي نعم هو أراد أن يحصر. نعم. يعني لا وما شابهها وما أشبهها. طبعا ما أشبهها، هو فقط أراد أن يذكر أصول الأعذار وما أشبهها، لأن مثلا هناك التخدير اللي يفعل المريض هذا أيضا عذر، ما يخدر أثناء عملية الجراحية. هناك الطبيب الذي يشتغل بعملية جراحية لا يمكن أن ينقطعها. هناك المجاهد الذي يرابط في فخر لا يستطيع أن يصلي حتى يجد إنسان يقوم مقامه، وأحوال كثير. هذه فقط أصول المسألة. والمعذور وغير كافر يقدر له الطهر. والمعذور غير كافر. والمعذور غير كافر يقدر له الطهر. معنى المعذور إذا كان غير كافر باستثناء الكافر يقدر له الطهر. يقدر له الطهر معناها إذا سال عذره فإنه يتطهر. ثم ما أدرك مثلا الصبي إذا بلغ قبل أن تغرب الشمس بخمس ركعات لكنه ترتبت عليه جناب أجنب عند بلوغه فأراد أن يغتسل. طبعا لا بد أن يغتسل ويتوضأ فاغتسل. فعندما اغتسل ذهبت أربع ركعات ذهبت أربع ركعات بقيت ركعة واحدة لم يبقى بينه وبين غروب الشمس إلا ركعة واحدة تجب عليه الأصل فقط ولا تجب عليه الوقت. وهذا معنى يقدر له. كذلك الحائط إذا انقطع عنه الحائط وما زال من الوقت ما تصلي فيه خمس ركعات لكنها اغتسلت وعندما اغتسلت لم يبقى من الوقت إلا ما تصلي فيه ركعة واحدة وجبت عليها الأصل فقط. وإذا بقي ما يكفي ركعتين لا بقي ما يكفي ركعتين وجبت عليه الأصل فقط ولا بد أن يكون كافيا لخمس ركعات حتى تجب عليه العصر والله. لا بقي أقل من خمس ركعات فتجب عليه العصر فقط. وبالنسبة للمغرب والعشاء المغرب والعشاء إذا بقي أقل من أربع ركعات يجب عليه العشاء فقط. أقل من أربع ركعات أكثر من أربع يجب عليه المغرب والعشاء أربع ثم فوق أربع ثم فوق. نعم كحيض لا سكر والمعذور غير كافر يقدر له غير كافر والمعذور غير والمعذور غير كافر غير كافر يقدر له الطعام. وبالنسبة للكافر لا يقدر له يتترتب في ذمته يعني مجرد أنه يسلم إذا أدرك من الوقت خمس ركعات فإنه يجب عليه الظهر والعصر وبالتالي يقتسل يقضي الظهر. نعم يقتسل يقضي الظهر. يعني لو مثلا أسلم وبقي من وقت ما يكفي خمس ركعات ثم اغتسل فلم يبقى إلا ما يكفي ركعتين أو ركعة أقل من بقي أقل من خمس ركعات يصلي وجبت عليه الظهر والعصر معا سيقضي الظهر. نعم سيصلي العصر سيصلي الظهر في وقتها سيصلي لأنه سيرتب بين الصلاتين سيصلي صلاة في وقتها ويصلي صلاة القضاء. نعم. والمعذور غير كافر يقدر له الطهر وإن ظن إدراكهما فركع فخرج الوقت قضى الأخيرة. وإن ظن إدراكهما فركع فخرج الوقت قضى الأخيرة. معناها هو الآن وأن أنه سيدرك العصر والظهر معا أنه سيدرك خمس ركعات لكنه عندما ركع بالركعة الرابعة خرج الوقت فإنه تتم له الظهر أداء لأن الصلاة في الوقت الضروري أداء ثم يصلي العصر قضاء. هذا أي معذور أي معذور إذا ظن إدراك الصلاتين معا فاستأنف الصلاة الأولى وبعد أن استأنفها خرج الوقت فإنه يجب عليه قضاء ثاني يعني أولى أداء والثانية قضاء. نعم المقصود أن شيخنا إدراكهما يعني متفقتي الوقت طبعا المقصود ظهرين أو لا ظهرين أو العشاء فخرج الوقت هذا الضروري فخرج الوقت الضروري اي نعم. وان ظن ادراكهما فركع فخرج الوقت قضى الاخيره. وان ظن ادراكهما وان ادراك الصلاتين معا ظهرين او ظن ادراك العشاءين ثم ركع ركوعا ما في الركعه الاولى او الثانيه والثالثه والرابعه وخرج الوقت الضروري قضى الاولى قضى الثانيه والأولى طبعا أداء. من مجرد أن يركع فهي أداء مجرد أن يركع فهي أداء، أما إذا لم يركع فهما كل منهما قضاء، لأن الصلاة تدرك بركعة. يعني مجرد إدراك الركوع تحسب له الأولى أداء. هذا عند الإمام مالك، وأما عند الإمام أحمد فبمجرد التكبير تحسب له الأولى أداء، مجرد التكبير. نعم. وإن تطهر فأحدث ثم تبين عدم ظهورية الماء أو ذكر ما يرتب فقضى. وإن تطهر فأحدث ثم تبين عدم طهورية الماء أو ذكر ما يرتب فقضى. وإن تطهر فأحدث ثم تبين عدم طهورية الماء ما تبين عدم طهورية الماء أو ذكر ما يرتب في القضاء. نعم. وإن تطهر فأحدث، هو الآن تطهر لكن عندما انتهى من الطهارة أحدث مرة أخرى، هو كان يمكنه أن يدرك الوقت لكنه عندما توضأ أحدث فاحتاج إلى أن يتوضأ مرة أخرى، فإنه يقضي لأنه تقدر له الطهارة الأولى فقط ولا تقدر له الطهارة الثانية. فإنه إذا مثلا تطهر الآن توضأ وأحدث احتاج إلى الوضوء مرة ثانية، إذا خرج الوقت بسبب وضوءه الثاني فإنه يقضي. نعم. أو تبين عدم طهورية الماء سواء كان أحدث هو أو تبين عدم طهورية الماء، سواء بطلت طهارته، سواء بالحدث الذي وقع منه هو الريح خرجت منه، أو بأنه تبين أن الماء الذي توضع منه ليس طهورا، فاحتاج إلى أن يعيد الطهارة في حالين. المهم هاتان صورتان يحتاج فيهما إلى عادة الطهارة، والقضية مطلقة أنا إذا احتاج إلى عادة الطهارة فإنه لا تقدر له إلا طهارة واحدة، وبالتالي تصبح الصلاة ذمة، تصبح الصلاة مترتبة في ذمته. مثلا هو الآن أدرك من العصر من الظهرين 5 ركعات، توضأ وعندما توضأ فإذا هو سيدرك الظهرين معا لأن ما زال من الوقت ما يصلي فيه 5 ركعات، لكن بمجرد أنه انتهى من الوضوء أحدث فعاد وتوضأ، عندما توضأ مرة ثانية خرج الوقت لم يبقى إلا ما يصلي فيه فقط الظهر، لم يبقى إلا 4 ركعات أو 3 ركعات، فإنه يصلي الظهر لكنه يقضي العصر، بخلاف ما إذا توضأ الوضوء الأول مثلا هو استيقظ فإذا الشمس ما زال بيننا وبين أن تسقط 5 ركعات وبدأ يتوضأ، وعندما توضأ لم يدرك إلا 4 ركعات لا يجب عليه للعصر أنه تقدم له الطهارة الأولى. يمكن طهارة أحدث يعني لو أدرك من الوقت ما يكفي لركعة يكون أدرك الأولى ويقضي الأخير. لماذا لا يقضي الأخير؟ لأنه يجب الترتيب بين الحضرتين. أو تبين عدم طهورية الماء. المهم المدار على بطلان الوضوء فقط، بطل الوضوء سواء بحدثه أو تبين عدم طهورية الماء. شيخنا هنا لا يصح له أن يتيمم إذا خاف خروج الوقت. إذا خاف خروج الوقت فيه مقال. إذا خاف خروج الوقت إذا تيمم، عند بعض العلماء أنه يتيمم إذا خاف خروج الوقت إذا كان الوقت ضيقا يخاف خروجه، بعض العلماء قالوا يتيمم، وبعض العلماء قالوا لا ينتقل إلى البدل إلا إذا عدم الماء، لأن الله تبارك وتعالى إنما قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، وهو واجب للماء، واجب للماء. نعم. أو ذكر ما يرتب في القضاء، أو ذكر ما يرتب في القضاء. كذلك إذا ذكر ما يرتب يجب عليه القضاء، إذا ذكر ما يرتب، إذا ذكر ما يرتب. مثلا الآن هو ذكر أنه لن يصلي الظهر، استيقظ، لكنه عندما استيقظ ما زال من الوقت ما يكفي لصلاة العصر، أصرت بين 4 ركعات وثلاث ركعات، حتى ركعة ركعتين في صلاة العصر. فإذا تذكر الإنسان صلاة ترتب فإنه يجب عليه القضاء. لماذا؟ لأنه سيصلي الصلوات، لأنه سيصلي الصلوات بالترتيب، لأنه ذكر واستيقظ ما زال من الوقت ما يكفي صلاة الظهر والعصر 5 ركعات، لكنه تذكر أنه لم يصلي الصبح، فإنه سيصلي الصبح أولا ويصلي الظهر ثانية، ستخرج العصر لن يدرك العصر، وبالتالي ستكون العصر قضاء. وكذلك لو تذكر العشاء وهو ما زال عنده وقت ما يصلي فيه الظهر والعصر، تذكر العشاء سيصلي العشاء أولا والصبح ثانية، سيخرج لا الله هو العصر وبالتالي سيقضيهم، يقضي ما خرج وقته، يقضي التي لم يدرك فيها شيئا في الوقت الضروري. لا لا، هو في الوقت الضروري أدرك، أدرك، لكنه بسبب ترتيبه للصلوات لزمه أن يقضي الصلاتين اللتين أدرك. لا. هو الآن مثلا أدرك من الظهر والعصر 5 ركعات، نعم، لكنه تذكر أنه لم يصلي العشاء ولم يصلي الصبح، في هذه الحالة هو سيرتب، لأن يسير الفوائد يجب الترتيب بينها، فإنه سيصلي الصبح أول ثم يصلي العشاء ثانية، يصلي العشاء أول ثم الصبح ثانية، ذهب غرب الشمس، غرب الشمس، بالتالي سيصلي الظهر والعصر قضاء. ولو أدرك مثلا 5 ركعات وكان عليه الصبح فقط، أيوة، أدرك 5 ركعات وكان عليه الصبح فقط، سيذهب الظهر فقط وسيصلي، سيذهب العصر فقط، سيصلي الظهر أداء وسيصلي العصر قضاء. نعم. وأسقط عذر حصل غير نوم ونسيان المدرك، وأسقط عذر حصل غير نوم ونسيان المدرك. كذلك الأعذار التي تحصل إذا حصلت الإنسان ما زال من الوقت ما يكفي لأداء الصلاة فإنها تسقط عليه عنه ولا تبقى في ذمته. مثلا إذا جاء الحيض لامرأة نزل بها الحيض وما زال من الوقت الضروري ما يكفي لأداء الظهر والعصر، فإنها إذا طهرت لا يجب عليها قضاء الظهر والعصر، لأنها لو لم يأتيها الحيض لأدتهما، فمنعها مانع شرعي وهو الحيض من أدائهم. لكنها لو فرطت ولم تصلي حتى أتاها الحيض، لو تصلي مثل الصلاتين حتى غربت الشمس وأتاها الحيض عند غروب الشمس، فإنها يجب عليها أن تقضي بعد أن تطهر، يجب عليها أن تقضي الظهر والعصر. نعم. معناها أن العذر كذلك، أي عذر كذلك، والعذر بيد الله، الردة وكل الأعذار التي قلنا غير النوم والنسيان، مثلا كذلك الإغماء والجنون، من أغمي عليه وما زال من الوقت ما يكفي صلاة الظهر والعصر أو صلاة المغرب والعشاء، فإنه إذا صح لا يجب عليه قضاء تلك الصلاتين، لا يجب عليه قضاء تلك الصلاتين. وكذلك بالنسبة للمغمى عليه، وكذلك بالنسبة للحائط، ونعم، وكذلك بالنسبة للمرتد رجال. وأسقط عذر حصل غير نوم ونسيان. أما النوم والنسيان لا يسقطان المتعك، لو أن الإنسان مثلا الآن نسي الصلاة، نسيها إلى أن غربت الشمس، فلا تسقط عنه بل يجب عليه القضاء. ولو أنه نام عنها حتى غربت الشمس، هذا يسقط عنه بل يجب عليه القضاء. ونام حتى طلع الشمس، ونام حتى طلع الشمس، فإنه لا يسقط عنه الصلاة بل يجب عليه القضاء. النوم والنسيان لا يسقط عن الواجب، لا يسقط عن الواجب بالإجماع، هذا بالإجماع طبعا على خلاف. أما بالنسبة لقضية الإغماء فعند الإمام أحمد أن المغمى عليه إذا أفاق تجي يشبع عليه القضاء، لكن عند الإمام مالك أنه لا يشبع عليه القضاء. والإمام مالك استدل بحديث ابن عمر رضي الله عنه من رواية نافع مولاه في الموطأ أن ابن عمر كان يغمى عليه فيستيقظ ولا يقضي الصلاة. نعم. قال مالك وذلك لأنها خرج وقتها. نعم. شيخنا الحين يعني لو واحد أخر الصلاة يعني من الوقت الضروري. أيوة. يعني وبقي من الوقت ما يكفي لي 5 ركعات. أيوة. ثم يعني أغمي عليه أو حاضت مثلا إذا كانت مرأة أو كذا. أيوة. في هذه الحالة لا تترتب هاتان الصلاتان لا تترتبان في ذمته. لا يجب عليه القضاء إذا صحى أو إذا طهرت الحائض. ولو أنه أخرها عمدا إلى ولو أنه أخرها عمدا إلى الوقت الضروري، لأن الوقت الضروري وقت أداء. نعم. أسقط عذر حصل غير نوم ونسيان مدرك، وأمر صبي بها لـ70 وضرب لـ10. نعم، كما قلنا سابقا، وأمر صبي بها لـ70 وضرب لـ10، وهذا مجمع عليه لحديث عن أبي شعيب عن أبي جده عند أحمد وأبي داود كما رأينا. شيخنا وأمر صبي بها لـ7. نعم. هذا الأمر هنا يعني الأمر فقط تقول له صلي تعال يا فلان صلي، الصلاة هي كذا وكذا، تعلمه الصلاة فتعدل لله من ربك. طبعا قبل ذلك سيعلم مبادئ العقيدة، ربي الله، الله أوجب عليك الصلاة، صلي. بعد ذلك أنت لما لم تصلي؟ تعال سأضربك إذا لم تصلي. ذاك إذا بلغ 10 الضرب قبل 10؟ لا، الضرب لا يفعل به قبل 10. وضرب لـ10 في غنى ما الحكمة أنه هو الحين ذا المنظر يعني الصلاة ليس واجبة لا، ليعود عن الخير، لأن وهكذا أيضا كذلك بالنسبة لي بالنسبة للأنثى يجب أن تعود، ينبغي أن تعود، يندب أن تعود على الحجاب كذلك قبل أن تبلغ، لأن هو إذا عود على الخير من صباه يسهل عليه ويتيسر له، أما إذا لم يعود عليه فتستصعبها النفس، نفسك الطفل أن تهمله شبع على حب الرضاع وأن تصطنه من الفطن. والتعويد على الخير مهم جدا، مهم جدا التعويض على الخير، مساعد جدا على تقبل الخير بعد البلوغ والإدراك. نعم. صفة الضرب، الضرب طبعا الضرب كل الضرب في غير الحدود لا يزيد على 10 أصوات، ويكون لا يضرب الوجه ولا تضرب الأماكن التي تتأثر تأثرا بارعا، ويكون ضربا غير مبرع، فقط تأديب أكثر هو إهانة نفسية من هو إلى، ليس كما يفعلون بعض يعني لا يجوز ذلك، لا يجوز، هو ضرب خفيف فقط الغرض منه الكسر عنفوان الولد وكسر غطرسته وإهانته نفسية فقط. تجاوز 10 في غير الحدود لا تتجاوز 10 ضربة. ومنع نفل وقت طلوع الشمس، ومنع نفل وقت طلوع الشمس. نعم هنا يتكلم عن الأوقات التي نهي عن النافلة فيها، والأصل في ذلك ما ثبت من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن حديث ابن عباس عند الشيخين قال شهد عندي رجال مرضيون وعرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة قبل نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حتى ترتفع الشمس، عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وكذلك حديث ابن عمر عند مسلم وحديث عقبة ابن عامر. نعم إذن في هذه الأوقات نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها كذلك وقت الزوال في حديث عقبة بن عامر النفل وقت الزوال، كذلك في حديث عقبة بن عامر الذي فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن ندفن أمواتنا أو نصلي في ثلاث ساعات، عندما تضيف الشمس الغروب حتى تغرب، وعندما تطلع بادرة حتى ترتفع، وعندما تعتدل في كبد السماء حتى تميل. وفي حديث أيضا أبي داود في النهي عن الصلاة وقت الزوال قبل الزوال عند اعتدال الشمس في كبد السماء، وغيرها من الأحاديث. هذه الأحاديث على أساسها فرع العلماء الأحكام فذهب مالك إلى أن صلاة النافلة راتبة كانت أو غير راتبة، ذات سبب كانت أو غير سبب، لا تفعل في هذه الأوقات، لا تفعل في هذه الأوقات، إلا أنه فرق فقال ما بين صلاة الصبح إلى أن تتضيف الشمس للشروق هذا مكروه، ومن تضيف الشمس للشروق إلى أن ترتفع قيد رمحا هذا حرام، وما بين صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس وتضيف الغروب هذا مكروه، وما بين أن تضيف الغروب حتى تغرب هذا حرام. وبهذا القول قال أحمد بن حنبل، واستثنيا طبعا استثنيا الفريضة، فريضة تصلي أنها تتو فريضة معينة ترتبت عليه في ذمته وجب عليه قضاؤها يصليها في أي وقت، هذا بالنسبة لأحمد ومالك. لكن أحمد عنده مالك طبعا استثنى في هذه الأوقات استثناء الصلاة على الجنازة، استثناء في هذه الأوقات أوقات الكراهة خاصة، أوقات الكراهة والزوال أيضا لا تكره الصلاة عنده في الزوال بالنسبة لمالك. مالك استثنى الزوال واستثنى وقتي الكراهة بالنسبة للجنازة، بالنسبة لصلاة الجنازة. وأحمد استثنى وقتي الكراهة، استثنى وقتي الكراهة بالنسبة للرواتب ولإعادة الصلاة في الجماعة ولصلاة الجنازة، وفي رواية عنه أيضا لذوات السبب كتحية المسجد وركعتين بعد الوضوء وركعتين الاستخارة ونحوها. بالنسبة لأبي حنيفة يرى المنع في هذه الأوقات كلها لجميع الصلوات حتى الفرائض، إلا العصر فإنه يجوز له أن يصليها عند غروب الشمس، يجوز له أن يدرك هذا الركعة ويصلي للعصر عند أبي حنيفة. وأما الأوقات الأخرى فلا يجوز فيها فرض ولا نفل من باب أحرى. بالنسبة للشافعي قال هذه الأوقات كلها يجوز فيها النفل غير المطلق، لا يحرم فيها إلا النفل المطلق، لا ينهى فيها إلا عن النفل المطلق فقط. واستدل بحديث أبي هريرة عند الشيخين، عموم حديث أبي هريرة عند الشيخين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. واستدل أيضا بحديث أصحاب السنن وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طاف بهذا البيت فتمنع يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت في وقت من ليل ونهار أو نهار أن يصلي ركعتين أن يصلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبالتالي حمل نهي على النفل المطلق، معنى لا يستأنف الإنسان نفلا مطلقا في هذه الأوقات. أما بالنسبة لذوات السبب والرواتب المقضية وصلاة الجنازة هذا كله يجوز عنده في هذه الأوقات كلها بالنسبة للشافعي. نعم. هو يعني ما يمكن أن يسلك مسلك الآخر يجمع أو الترجيح أو لا، هو الراجح، الراجح هو مذهب الشافعي، لأن لأن لأن مذهب الشافعي جمع بين الأدلة جمعا محكما، فقال بحمل النهي على النفل المطلق وبحمل الأمر على ذوات السبب. يعني لو واحد دخل بعد صلاة العصر يعني إلى المسجد، أي نعم، يحييه عند الشافعي أنه يحيي، أنه يحيي لأن هذا من ذوات السبب وهذا هو الراجح. وبالنسبة لركعتي الطواف، ركعتي الطواف اتفقوا عليهما، اتفقوا عليهما في أوقات الكراهة. نعم. ومنع نفل وقت طلوع الشمس، وقت طلوع الشمس وغروبها وخطبة جمعة. نعم، ومنع نفل وقت طلوع الشمس وغروبها، فأنا قال إنه يمنع، يحرم النفل مطلقا سواء كان راتبة أو غيرها ذات سبب أو غير ذات سبب، نفل مطلقا أو غير مطلق يمنع، معناها يحرم عند طلوع الشمس وعند غروبها، أيوة، وعند خطبة الجمعة. خطبة الجمعة كذلك وقت خطبة الجمعة، لأن الجمعة وردت فيها أحاديث من حرك الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، وطلب فيها الإنصات للإمام في أحاديث صحيحة. وبالتالي مالك وأبو حنيفة قالا وجماعة من العلماء قالوا لا تجوز الصلاة إذا اعتل الإمام المنبر، لا تجوز الصلاة لا بالنسبة للداخل ولا بالنسبة للذي كان موجودا في المسجد. الداخل لا يحيي المسجد وإنما يأتي ويجلس، وهذا على سبيل المنع عندهم. وقال الشافعي وأحمد بل تسن ركعتان خفيفتان للداخل ولا تجوز للذي كان موجودا لا يستأنف الصلاة، لكن الداخل تسن له ركعتان. استدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل دخل أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي، فقام فصلى ركعتين. هذا الحديث تأوله مالك وأبو حنيفة بأن الداخل كان فقيرا، قاله سليك، وأنه كان فقيرا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوقفه حتى يرى الناس حاله فيتصدق عليه، ولكن هذا تأويل بعيد جدا. أولا الرواية لم تصح، هذه الرواية. ثانيا هذا تأويل بعيد، تأويل بعيد جدا، لأن الناس في ذلك الوقت لن ينتبهوا له أصلا لأنهم مشغولون بالخطبة. ثم هو ما ليس هو الوقت المناسب للصدقة عليه. نعم، ليس هو الفقير الوحيد. لو كان هذه العيلة هي الفقر لأمر الله صلى الله عليه وسلم كل فقير. ما تكررت أيضا الحادث، ما تكرر. ثم القضية يرضى عليها حديث آخر، حديث آخر صريح عند الشيخين: إذا أتى أحدكم الجمعة، إذا أتى أحدكم، وأحدكم المفرد، المفرد إذا أضيف للضمير أو قال الاسم حيث هو إذا أضيف للضمير، هذا الصيغة من الصيغ العضو إضافة للضمير. إذا أتى أحدكم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وليتجوزهما، هذا نص صريح في القضاء. بالتالي هذا هو الراجح، مذهب الشافعي وأحمد هو الراجح في هذه القضية. شيخنا بعضهم يدخل يجلس، وعندما يجلس الإمام بين الخطبتين يقوم يصلي. لا، هذا ممنوع. لا هذا لا مخرج له عند، لا لا لا، ما قال بها أحد، بس هو يعني اجتهاد خاطئ. كثير منهم يفعلون. لا لا، هذا عمل العوام فقط. يعني لا لا لا، ما قال بها أحد. نعم. لا أعلم أحدا قال به، تعلم أحدا قال به. نعم. هو يعني هو اللي تو دخلوا جلس، يعني صحيح القول اللي يقول بالملا، صحيح، أو صلى، صحيح القول. هو الحين لم يفعل هذا ولا هذا، صحيح، زاد شيء آخر يعني، وشرع لنفسه شيئا آخر. نعم. ومنع الفرون وقت طلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة وكلها بعد فجرين وفرض عصرين إلى أن ترتفع قيل روحهم، وكره، نعم، وكره بعد فجر، كره بعد فجر، وكره كذلك إلى أن ترتفع، إلى أن تبدو الشمس، وكره كذلك بعد العصر إلى أن تضيف الشمس الغروب، إلى أن تضيف شمس الغروب. وكلها بعد فجرين وفرض عصرين إلى أن ترتفع قيد رمحين. إلى أن ترتفع قيد رمحين بالنسبة للفجر. أيوة. وكلها بعد فجرين وفرض عصرين إلى أن ترتفع قيد رمحين. إلى أن ترتفع قيد رمحين. هنا يريد أن يقول لنا إن الحرمة تتعلق فقط بوقت ارتفاع الشمس، وقت خروج الشمس، وأما ما زاد، وأما بعد بزوغ الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح فهذا مكروه، ومن وقت صلاة الفجر إلى أن أيضا إلى أن تبدأ في البزوغ هذا أيضا مكروه. وأما الحرام فهو وقت فقط. وكذلك بالنسبة للغروب يريد أن يقول إن المكروه من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب وتصلى المغرب، ويستثنى من ذلك فقط وقت غروبها هو الذي الحرم. وتصلى المغرب لأن أيضا المغرب عند مالك وعند الشافعي وعند أحمد عاني، عند مالك وأحمد وأبي حنيفة لا راتبة لها قبلها، وعند الشافعي أنها تندب قبلها ركعتان المغرب. والشافعي احتج بحديث أنس رضي الله عنه عند الشيخين أن الصحابة حديث اللي رأينا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتدرون السواري عند أذان المغرب ويصلون. وكذلك حديثه عند البخاري. وحديث أخرى في الصلاة في كذلك حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال الثالثة صلوا قبل المغرب ثم قال الثالثة لمن شاء. وحديثه أيضا عند الجماعة اللي هو عبد الله بن مغفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. فهي أحاديث تمسك بها الشافعي وقال بندبية ركعتين بعد الأذان قبل الصلاة. وأما بالنسبة لمالك فلا فيكره عنده الصلاة قبل المغرب. نعم. وكلها بعد فجرين وفرض عصرين إلى أن تبقى في عقب رمحين وتصلى المغرب. وتصلى المغرب معناها بعد الغروب كذلك إلى أن تصلى المغرب تكره الصلاة النافلة عند مالك. يعني هي تكره من بعد فرض العصر يعني صلاة العصر إلى أن تصلى المغرب. يستثنى من ذلك وقت الغروب يحرم. وتكره من صلاة الفجر إلى أن ترتفع قيد رمحين. ويستثنى من ذلك وقت الغروب. نعم. يكره قبل الباب. اي نعم. ويحرم وقت الغروب وقت الشروق. نعم. فقط. نعم. وتصلى الا ركعتي الفجر والورد قبل الفرض لنائم عليه. نعم. الا ركعتي الفجر والورد قبل الفرض لنائم عليه. الا ركعتي الفجر طبعا اذا طلع الفجر تصلى ركعتي الفجر عليها راتبة الفجر صلى طبعا يجوز صلاتها قبل يجوز صلاتها بعد صلاة الفجر يجوز صلاتها بعد صلاة الفجر. نعم. قبل طلوع الشمس يجوز صلاتها أولا إلى ركعتي الفجر معناها أن النافلة لا يجوز منها بعد طلوع الفجر صداع الفجر الصادق لا يجوز منها إلا ركعتها الفجر. ولكن أيضا في المذهب المالكي وهو أيضا مذهب جمهور العلماء أنه يجوز أن تصلى راتبة الصبح بشكل خاص بعد صلاة الصبح. إذا لم تصلي مثلا الراتبة قبل الصبح اللي هو الرغيبة ركعتا الفجر إذا لم تصليهما قبل الصبح يجوز لك أن تصليهما بعد الصبح مباشرة. هذا على رواية مذهب مالك وهو مذهب جماهير العلماء كالشافعي وأحمد وغيره. وهو هنا يريد أن يبين لنا أنه تكره جميع الصلوات إذا طلع الفجر تتوقف عن جميع النافلة إلا ركعتي الفجر. وكذلك الورد لنائم عنه. أنت كان عندك ورد من الصلاة فنمت عنه ولم تستيقظ إلا بعد حين طلع الفجر حين صدع الفجر فإنك يجوز لك أن تصلي هذا الورد أيضا قبل الصلاة في وقت الكراهة. يعني في وقت الكراهة دون إثم ولا كراهة هذا الورد والورد قبل الفرض. قبل الفرض معناها ليس بعد الفرض. أما بالنسبة لركعتا ركعتي الفجر يجوز لك أن تصليهما بعد طلوع الفجر ويجوز أن تصليهما بعد الصبح مباشرة. والورد يجوز لك أن تصليه قبل الفرض فقط معناها بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح لا تصلي الورد بعد صلاة الصبح ولا قبل الفرض. هنا خاص بالصبح ولا لا لا لا قبل الفرض بالنسبة للصبح لأن الظهر هذا أصلا ما هو متأتي فيه والعصر لا يتأتى فيه لأن العصر ما قبله كله تجوز الصلاة. والظهر كذلك لا يتأتى فيه لأن تجوز صلاته مطلقا. والعشاء لا يتأتى فيه لأن تجوز الصلاة مطلقة، هو فقط بالنسبة للصبح. نعم. كان عنده ولد يصلي بالليل. أي نعم. لكنه لم يصليها من الأول. أي نعم. نعم. يصليها قبل الفجر. قبل الفجر. يعني لو مثلا طلع وقت الصبح. وقت متسع يصلي هذا الولد ثم يصلي الصبح. تماما. أما إذا صلى الصبح. أي نعم. وطبعا هذا لا، وطبعا لا يجوز له أن يؤدي أن يدفعه الرغبة، أن تدفعه الرغبة في صلاة الورد إلى أن يخرج وقت الصبح. لا، هذا طبعا ما حده اتساع الوقت. لا. أو بالنسبة لشيخ للوتر إذا يعني واحد نام، يعني عادة أنه يصلي يعني في آخر نام أو في نام، جعلوا آخر صلاة من الليل الوتر، لكنه نام على نية أنه يقوم لم يقوم حتى أذان الصبح. أي نعم، يصلي الوتر. نعم تمام. الوتر أو لا؟ نعم. أولى من الورد. نعم. إذا كان الورد مثلا وإذا لم يصلي حتى طلع الشمس، لا قدر الله أنه نام حتى طلع الشمس. إذا ذاك تختلف فيه العلماء، بعضهم قال يصلي من النهار ضحى ركعتين، وبعضهم قال بل يصليه على حاله من النهار، بعضهم قال بل يصليه من الليلة المقبلة. نعم. هذا قبل أن يصلي الصبح ولا بعد أن يصلي الصبح؟ طبعا بعد أن يصلي الصبح. قبل أن يصلي الصبح يصلي باتفاق العلماء كلهم. لا، مثلا هو نام، لا قدر الله نام حتى طلع الشمس. لا، إذا طلعت الشمس طبعا لا يصلي الوتر لا قبل الصبح ولا بعدها، لا يصلي الوتر قبل الصبح باتفاق، لكن بعدها هو لا يقصر في خلاف. بعدها إذا كانت قد ارتفعت قيد روح، بعض العلماء قال يصلي الوتر على حاله يقضيه بصفته في النهار، بعضهم قال لا يقضيه ركعتين، يصلي ركعتين مكان الوتر نهار، بعضهم قال لا ينتظر حتى يأتي وقته من الليلة المقبلة فيصلي. نعم. هنا هل يقدم الوتر على ركعتي الغريبة أم ركعتي الغريبة على الوتر؟ لا، إلى نام حتى أذن الصبح. لا يقدم الوتر صباح. الوتر ثم ركعتي الغريبة، لأنه حتى إذا لم يجد من الوقت، مثلا إذا استيقظ وكان بينه وبين أن تطلع الشمس 3 ركعات، يصلي الوتر الصبح ويتقع عن الراوي. نعم. نعم. إلا ركعتي الفجر والوتر قبل الفرض من نائم عبد. نعم. وجنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار. نعم. وجنازة وسجود تلاوة، كذلك الجنازة يجوز أن يصلى عليها في وقت الكراهة. وقت الكراهة هو متى؟ يجوز أن يصلى عليها بعض ما بين طلوع الفجر إلى الإسفار الأعلى. نعم. إلى الإسفار الأعلى، معناها أن هذه الفترة ما بين طلوع الفجر إلى الإسفار الأعلى يجوز أن يصلى على الجنازة، وكذلك ما بين صلاة العصر إلى الإصفراء يجوز أن يصلى على الجنازة، ويجوز كذلك أن يسجد سجود التلاوة في هذه الفترة محدودة بما بين طلوع الفجر إلى الإسفار الأعلى بالنسبة للصبح، وما بين صلاة العصر إلى الإصفرار بالنسبة للعصر. في هذه الفترة يجوز له أن يصلي على الجنازة، ويجوز أن يسجد سجود التلاوة. نعم. قبل إسفارين هذا بالنسبة للصبح، والصفرار بالنسبة للأمهات. نعم. إلا ركعتي الفجر هذا منصوب على الاستثناء. نعم، منصوب على الاستثناء. والورد معقوف عليه. تمام. وجنازة كذلك معقوف عليه. تمام. سجود تلاوة قبل إسفار وصفرار وقطع محرم بوقت نهي. وقطع محرم بوقت نهي، معناها من دخل المسجد في وقت نهي وكان ساهيا فكبر يحيي المسجد يقطع. نعم. قطع الصلاة عند مالك. نعم. خاصة رواية ابن القاسم. نعم. وقطع محرم بوقت نهي وجازت بمربض بقر أو غنم. وجازت الصلاة، هنا سيتكلم عن المواضع التي تجوز فيها الصلاة. هذه البوابة الأصل فيها ما ثبت من حديث جابر رضي الله عنه عند الشيخين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل، نصرت بالرعب مسيرة شهر، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي غنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فليصلي. وكذلك حديث الذي أخرجه ذكره ابن المنذر رواية الخطاب بإسناده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي كل الأرض طيبة مسجدا وطهورا. وكذلك حديث أبي ذر عند شيخين، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المساجد بني أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قلت: ثم أي؟ قال: حيثما أدركتك الصلاة فصل، حيثما أدركتك الصلاة فصل. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كذلك هذه الأحاديث تدل على أن بعمومها على أن الأرض كلها مسجد وطهور، لكن هناك أحاديث أخرى تدل على النهي عن الصلاة في بعض المواضع، كحديث أبي سعيد رضي الله عنه إن الخمسة إلى النساء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وكذلك حديث أبي مرثد غنوي عند مسلم وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وكذلك حديث جندب بن عبد الله البجلي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. الحديث أخرجه مسلم. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. حديث أخرجه أحمد والترمذي وصححه. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه عند ابن ماجه وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في سبعة مواطن: في المجدرة والمجدرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام وفي معاطن وفي أعطان الإبل والحمام وفي أعطان الإبل وفوق بيت الله. لكن هذا الحديث متكلم به ضعفه جماعة من العلماء. وإذا هذا الكلام قوله قول هذا جازت مرض ببقر أو غنم بالنسبة للبقر قاسه على الغنم. فأما الغنم المنصوصة في حديث أبي هريرة صلوا في مرابض الغنم لا تصلوا في أعطان الإبل. والحديث صحيح أخرجه أحمد وحسن الترمذي. نعم. مربد هو المربد هو المكان الذي تبرك فيه الغنم. نعم. كمقبرة ولو للمشركين ومزبلة كمقبرة. قال إن المقبرة كذلك يجوز فيها الصلاة، يجوز الصلاة في المقبرة. وهذا هو رأي ابن القاسم، رواية ابن القاسم عن مالك. والمقبرة اختلف العلماء فيها، لأن النهي عنها في حديث ابن مخرج الغنوة عند مسلم، والنهي عنها في حديث أبي سعيد عند الحفص إلى النساء، ولذلك اختلف العلماء فيها. ابن القاسم أخذ بعموم الأحاديث،